السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا موعدنا المتجدد مع كتاب رياض الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. وهذا كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونحن مع باب التوبة كما عنون له الإمام النووي رحمة الله عليه، وهذه هي الحلقة الثالثة مع باب التوبة. وذكرنا في الحلقة قبل الماضية الآيات التي جعلها الإمام النووي رحمه الله في مقدمة الباب، كما هي عادته في كل باب أن يقدم بين يدي الأحاديث طائفة من الآيات من كتاب الله الكريم التي تخدم المعنى الذي يتكلم عنه الإمام النووي رحمه الله. ثم بدأنا في الحلقة الماضية في الكلام على حديث من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، واليوم إن شاء الله معنا حديث جميل جليل من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا عن أمر التوبة. يقول الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي حمزة أنس ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح، أفرح أفعل تفضيل يعني أشد فرحا، قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره، سقط عليه يعني عثر عليه بعد أن فقد بعيره وجمله والراحلة والدابة التي كانت معه، سقط على بعيره عثر عليه وقد أضله بعد ما ضاع منه وفقده في أرض فلا، إنسان في صحراء في أرض خالية ومعه وسيلة المواصلات، وكانت في هذا العصر الجمل وعليها طعامه وشرابه، أرض خالية تماما، فقد الجمل وعلى الجمل طعامه وشرابه، وبحث عن الجمل فأيس من العثور عليه، والآن ليس معه دابة تحمله ولا طعام أو شراب يعني يتقوى به حتى يسير إلى أن يهتدي إلى الطريق الذي يريده، لا، الآن فقد كل سبيل وكل وسيلة وكل سبب من أسباب استمراري على قيد الحياة. بينما هو على هذه الحال إذ فوجد بعيره وسقط على بعيره عثر عليه ففرح فرحا شديدا أشد من فرحة هذا العبد، فرحة الخالق بعودة عبده وتوبته. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي رواية لمسلم، الحديث رواه الإمامان الكبيران البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، صاحبا أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري، وبعده كتاب صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليهما وعلى جميع علماء المسلمين. قال: وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبتي. وقلنا إن التوبة معناها الرجعة والأوبة، العودة من المعصية إلى الطاعة، من الإعراض عن الله إلى الإقبال على الله، من التفريط في حق ربي عز وجل إلى الاجتهاد في التقرب لخالقه وملاه. قال: لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته، دابته، جمل أو أي وسيلة من وسائل التنقل، قال: بأرض فلا، فانفلتت منه، ضاعت الراحلة. وليس هذا هو كل الإشكال، قال: وعليها طعامه وشرابه، لا دابة تحمله ولا طعام وشراب يتقوى به. قال: فأيس منها، بحث بقدر طاقته أيس أن يصل إلى الدابة. قال فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، خلاص أيس واستسلم. قال وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عند رأسه، وجد الدابة فجأة. قال فأخذ بخطامها ثم قال من شدة فرحه، أحيانا الإنسان من شدة الفرح أو من شدة الحزن، نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي المسلمين، يسبق لسانه ببعض الكلام. قال ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. بدلا من أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، عكس الكلمة. قال الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، ما قالش كفر من شدة، لا ده سبق لسان، قال أخطأ من شدة الفرح. طيب أنس رضي الله عنه راوي هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس ودخل المدينة قال أضاء منها كل شيء، قال لم يكن له خادم، فجاءت أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنها وزوجة أبي طلحة، وأتت بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله هذا خويدمك أنس، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال فما قال لي لشيء فعلته، لما فعلت هذا هكذا، ولا لشيء تركته، لما لم تفعل هذا هكذا، كان أطيب الناس عشرة. من عرفه صلى الله عليه وسلم، من عرفه صلى الله عليه وسلم أحبه، كيف بمن خالطه، كيف بمن عاشره، كيف بمن عاش معه صلى الله عليه وسلم. فأنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذا الحديث الجليل الجميل. هذا إنسان كما قلنا في أرض فلاة، في أرض صحراء، فقد كل أمل في البقاء على قيد الحياة، كل سبب، الدابة ضاعت، الطعام والشراب ضاعوا منه، خلاص أيس منها، بحث عنها فلم يهتدي ولم يصل إلى شيء، فعاد إلى مكانه ينتظر الموت. الله جل وعلا أشد فرحا بالعبد يرجع إليه من فرحة هذا الإنسان. الله جل وعلا يفرح أجل الذي يثبته الله جل وعلا لنفسه، أو يثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، نثبته لله جل وعلا على الوصف والكيف الذي يليق بالله جل في علا. إذا أثبت الله جل وعلا لنفسه ولذاته أنه يسمع، فنحن نؤمن أنه جل جلاله يسمع، لا كما يسمع المخلوقين من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء. الله جل وعلا لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لا يشبه أحدا من مخلوقاته، الخالق تنزه وتعالى عن ذلك جل جلاله. إذا أثبت الله لنفسه وأثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يبصر ويرى، فنثبت له جل جلاله أنه يسمع ويبصر ويرى ويرضى ويعجب ويفرح، كل الصفات التي يثبتها لنفسه أو يثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، نحن نقر بها من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الله جل جلاله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا وينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، فحتى هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر، فنحن نثبت أن الله جل وعلا ينزل لا كما ينزل المخلوقين، إنما نزولا يليق بجلاله وعظمته وقدرته سبحانه جل في علاه، و من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. فالله جل وعلا يفرح بهذا العبد، يرجع إليه يفرح فرح لا حدود له ولا شبيه له. الله جل وعلا الغني عن جميع الخلق: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. اسمع: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد ثم سألوني سأل كل واحد منهم مسألة وأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إبرة الخياطة إذا أدخل في اليم في البحر لا تعود بشيء. يا عبادي اسمع: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، وهو الغني ونحن الفقراء المحتاجون إليه، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومع ذلك رحمته سبقت غضبه جل جلاله، يفرح بتوبة عبده بل وينادي عليه: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم يا ابن آدم. وسبق معنا الأدلة الكثيرة: يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما كثرت ذنوب العبد، مر معنا في الحلقة الماضية أحاديث كثيرة جدا فيها فتح لباب التوبة، ولا يستطيع أحد أن يغلقه إلا الله جل جل. مهما كثرت ذنوب العبد إذا رجع الله يفرح به ويقبله ويتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا هي عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم معقب معلقا على ذلك: أخطأ من شدة الفرح. الرجل تكلم بكلام الكفر في حد يقول اللهم أنت عبدي، هذا ما قالها معتقدا، إنها ما قالها سبق لسان، قالها مخطئا. وليس كل من فعل الكفر أو تكلم بالكفر يكون كافرا حتى يعتقد ما يفعله، حتى يعتقد صواب ما يفعله، حتى يقصد ما يفعله، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخطأ من شدة الفرح. هؤلاء الذين يطوفون بالأضرحة حقهم أن تقام الحجة عليهم، أن يعلموا وأن تقام الحجة عليهم قبل الحكم عليهم بأن فلان كافر وفلان وفلان وفلان وفلان، حقهم أن تبين لهم الأدلة وأن يبين لهم الصواب وأن يعلموا وأن يرشدوا إلى الصحيح من دين الله. قال الله جل وعلا: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الرجل أخطأ، معاذ رضي الله عنه لما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان خارج المدينة ووجد في اليمن أناس يسجدون لأناس، قال: أنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله، وسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله رأيتهم يفعلون ذلك وأنت أحق به. قال: لا، لو كنت آمرا أحد، لو كان ينفع أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم وما كفره، ما قال لو كفرت لأنك سجدت لغير الله. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم